الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، إلى العرب والعجم، وأنه خاتم النبيين وخاتم المرسلين، لا نبي بعده. وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في شهر رمضان المبارك الذي هو سيد الشهور، والذي اختاره الله سبحانه وتعالى لإنزال القرآن فيه، واختاره لأن يكون صومه أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها. فهنيئا لمن أخلص أعماله لله، هنيئا لمن صام مخلصا لله عز وجل عن إيمان ورغبة ورهبة. فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنوبه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة، بشارة عظيمة لكل مسلم صائم، إذا أدى هذا الشرط، صام عن إيمان، عن إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب الأجر والثواب، عن نية ورغبة ورهبة، لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن متابعة للناس. وكذلك لا بد أن يجتنب الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فصيام رمضان يكفر الله به الخطايا إذا اجتنب المسلم الكبائر، والكبائر هي الذنوب العظيمة التي وجب فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، ونفي عن صاحب الإيمان، مثل السرقة والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وأخذ الرشوة والغيبة والنميمة والعدوان على الناس في دمائهم والعدوان على الناس في أموالهم والعدوان على الناس في أعراضهم وجحد حقوق الناس وتنفيق السلع بالحلف الكاذب وإخفاء عيوب السلع. هذه الكبائر لا بد من تركها. ومن الكبائر أيضا تأخير الفرائض عن وقتها، يعني يؤخر الفجر لا يصليها إلا بعد الشمس، ويؤخر صلاة الظهر يجمعها مع العصر، أو لا يصلي إلا قرب غروب الشمس. تأخير الفرائض من الكبائر. صيام رمضان يكفر الله به الخطايا إذا اجتنب المسلم الكبائر، وإذا كان مؤمنا بالله ورسوله، صام عن إيمان واحتساب الأجر والثواب، عن نية وعن رغبة ورهبة، لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن متابعة للناس، ولا يصوم متبرم ولا مستثقل ولا مستكره لصيامه، بل يصوم عن رغبة ويستحلي ويستمري الصيام ولو كان عليه مشقة. فالمشقة إنما في الجسد، لكن القلب نعم، هكذا يكون المؤمن. وكذلك قيام رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قام عن إيمان بالله ورسوله كفر الله به الخطايا إذا اجتنب الكبائر. وفي الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعلى المسلم أن يؤدي الواجبات التي أوجبها الله عليه، وأن يحفظ صيامه عن المنقصات وعن المبطلات، يحفظ صيام، يحفظ زواره عما حرم الله، يحفظ اللسان عن السباب والشتائم، يحفظ العين عن النظر إلى المحرمات والنظر إلى المسلسلات، كذلك تحفظ سماعك عن سماع الغناء وعن الغيبة والنميمة وعن القول الباطل، تحفظ يدك عن تناول الحرام وعن العدوان على الناس وعن التعامل بها بالربا والرشوة، تحفظ رجلك عن المشي إلى الحرام، تحفظ قلبك عن الغل والحقد والحسد. أما إذا كان الإنسان يطلق بصره في الحرام ولسانه في الحرام ويده في الحرام، فما قيمة هذا الصيام؟ هذا الصيام ضعيف ملطخ مخرق بالمعاصي، لا يقوى على تكفير السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم على المسلم إذا أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات أن يكثر من النوافل، من نوافل العبادات، وينوع العبادات، يكثر من تلاوة القرآن بخشوع ورغبة ورهبة، يكثر من الذكر والتسبيح والتهليل، يكثر من الصدقة والإحسان، ينوع العبادات، يكون ذاكرا لله شاكرا لنعمه، يحرص على تفطير الصوام، يطعم الجائع، يعلم الجاهل، يكف جوارحه عن أذية الناس، يكثر من تلاوة القرآن، يحفظ القرآن، ولا سيما في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر تلاوة القرآن. وهذه المدارس تحفيظ القرآن وهذه الحلقات التي في رمضان فيها خير وبركة، ينبغي المسلم أن يحرص عليها وأن يعتني بها. وكذلك الدور النسائية على الأخوات أن يحافظن على هذه الدور ويلتحقن بها، وكذلك الشباب والصبيان في حلقات تحفيظ القرآن، هذه من نعم الله تعالى علينا، فعلينا أن نعتني بها وأن نهتم بها وأن نكثر من تلاوة القرآن ومن الحفظ في هذا الشهر العظيم. وعلينا أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، ينبغي الإنسان أن يكون آمر بالمعروف ونهي عن المنكر في كل وقت. بعض الناس لا يهمه إلا نفسه، هذا غلط. الله تعالى يقول كما سمعنا في الآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقاب من عنده. لا بد من التآمر والتناهي والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هكذا شأن المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوما استيقظ وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعه السبابة والوسطى. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث المعاصي، إذا كثرت المعاصي ولم يغيرها الناس جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علينا أن نتأمر بالمعروف ونتنهى عن المنكر ونتعاون على الخير ونتعاون على البر والتقوى، ونهتم بتعليم أولادنا وبناتنا لقراءة القرآن، وعلى المرأة أن تهتم بالحشمة والوقار والحجاب. يجب على المرأة أن تكون متحجبة عن رجال الأجانب، تلبس ثيابا فضفاضة، لا تكون ضيقة، ولا تلبس العباءة المخصرة، ولا تجعلها على كتفيها. كذلك أيضا لا تلبس النقاب، نقاب الشر والبلاء، الذي تجعل لثام وتخرج عينيها ووجنتيها، أو تجعل فتحات واسعة تخرج وجنتيها وفيها الكحل، هذه دعوة للفساد، دعوة للفساق. واجب على المرأة أن تكون متحجبة حجاب الحشمة والوقار، وأن تبتعد عن الشيء الذي يلفت أنظار الرجال إليها والذي يدعو الفساق إليها. تكون عليها ثياب واسعة وتكون متحجبة متحشمة، تلبس عباءة ليست مخصرة ولا رقيقة ولا مزركشة ولا على الكتفين، عباءة ستر، وبذلك تكون المرأة حفظت نفسها والفساق يبتعدون عنها، بخلاف ما إذا لبست الثياب الضيقة والثياب القصيرة أو جعلت النقاب أو لبست عباءة مخصرة وما أشبه ذلك، فهذه دعوة للفساق إليها يؤذونها. فعلينا جميعا نتعاون على أولياء الأمور، يتعاونوا ويلزموا النساء الحشمة والوقار والحجاب الكامل، وعليهم أن يهتموا بتدريس القرآن في الدور النسائية، وكذلك الأولاد في الحلقات، هي آثارها طيبة ونفعها واضح وثوابها عظيم عند الله إذا أخلص العبد النية لله وكان عمله وفقا للشر. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع الهدى، ورزقنا جميع التوبة النصوح والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.